يوم تبغيني وغاد ليلة ننطر دقنار في بالها كل يوم يتبادل حالها ياي ما لقيت دواله بالها ما لقيت دواله بالها عليها أبوني في الكونطوار كل حبيبتي واسرالها وش عياتها قلت حلت وياي ولا غير يدالها بالها وانا وضمجي وهي بقت شوجي وهايا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها بلقانا ياي هبلات حياتي انا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها بلقانا ياي هبلات حياتي انا هبلات حياتي انا كايدة هي في بالها مازال زايدة مهما ندير ما منو فايدة ياي واخا نحط قلبي في المايدة بسببها ولي تريب باش نرضيها ست امبوسيف نهاري نعيشو بالليل وهي عايشة الحالة تروكيب وانا غني بالنية وهي لاعبة وهايا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها بلقانا هبلات حياتي انا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها بلقانا هبلات حياتي انا هبلات حياتي انا في الأمور كلمة واحدة تخليك مسحور حتى تحس بروحك داكور تخليك وتربها بدون يدور هي بروف كبير في الأمور كلمة واحدة تخليك مسحور حتى تحس بروحك داكور تخليك وتربها بدون يدور عايز نزول مبقيت قادر وهايا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها حياتي انا بلقانا بلقانا حتى الغرام عندها بلقانا كوتشي عندها بلقانا هبلات حياتي انا هبلات حياتي انا كوتشي عندها بلقانا ياي هبلات حياتي.